تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المفسر في قوله تعالى: فيكم خير أمة الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار، حدثنا ليه عن معاوية عن أبي حلبة يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول: إن الله تعالى يقول: يا عيسى إني باعث بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف هذا لهم؟ كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها هنا. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فذكرنا في ارتباط الآية بما قبلها، ولما أمر تعالى بالاعتصام بحبله وذكر منته على المؤمنين لتأليف قلوبهم وحذر من التفرق في الدين وذكر فساد أهل الكتاب الذين ادعوا أنهم خير الناس، بين عز وجل مزيدا من فضله على هذه الأمة وأنهم خير الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ذكر ابن كثير رحمه الله أحاديث كثيرة في هذا السياق، في تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أول سبب لفضل هذه الأمة هو نبيها، أول سبب لتفضيل هذه الأمة هو نبيها، فنبيها أفضل الأمم، فنبيها أفضل الأنبياء، وبالتالي فهي أفضل الأمم. فتقدم أن سبب الأفضلية في الآية أيضا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فإذن أسباب، يعني أسباب خيرية هذه الأمة كون خير الأمم متعددة، فمنها أن نبيها أفضل أنبياء، ثانيا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، و ثالثا أنهم سبب إسلام الكثير من الناس في العالم كما تقدم في حديث أبي هريرة، والنص على أنها خير الأمم قد ورد في أحاديث ساقة بالكثير. فذكر مثلا حديث أبي هريرة: خير الناس للناس، وذكر مثلا حديث: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها، وذكر مثلا: وجعلت أمتي خير الأمم. الحديث الذي أورده عن أحمد رحمه الله: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار، حدثنا ليث عن معاوية عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء. السند هذا فيه معاوية بن أبي حلبس عن أبي حلبس فيه أبو حلبس يزيد بن ميسرة وفيه الحسن بن سوار. طيب ماذا قال عن المحدثون عن الرجال الحسن بن سوار ويزيد بن ميسرة؟ مقبل يا شيخ. ايوه قال ابي حلبس ويزيد بن ميسرة ترجمتهم في تعجيل المنفعة وهو مستور الحال فيكون الحديث ضعيفا. اما معاوية فهو ابن صالح وليس وهو ابن سعد. طيب اذا ان هذا مستور الحال غيره بالنسبة للرجال. أورد ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر يزيد بن ميسرة أبو حلبس الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. طيب إذن هذا مستور الحال. الهيثمي في المجمع قال رجال أحمد رجال الصحيح غير حسن بن سوار وأبي حلبس يزيد ميسرة وهما ثقتان يعني عنده قال وهما ثقتان. لكن غيره من المحدثين يضعف هذا الحديث فذكره الألباني في ضعيفة سلسلة ضعيفة 4991. الآن الحديث هذا قدسي حديث قدسي إن الله تعالى يقول يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي. على أي حال من جهة المعنى لا معنى لا غير مستنكر يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبر عيسى أنه سيكون بعده أمهم أفضل الأمم هذا حالهم عند الضراء وهذا حالهم عند السراء وأنه يهبهم من حلمه وعلمه وفضله هذا ليس يعني بمستنكر بل هذا هو الواقع يعني أن بعد عيسى أفضل الأمم هذا ما وقع. فإن قال قائل إن أصابهم كذا وإن أصابهم كذا هذا ليس يعني كل الأمة على هذا صحيح ليس كل الأمة على هذا لكن خيارها أو على الأقل أمة الإجابة فيها هذا حالهم الغالب هذا حالهم الغالب لأن نحن نقسم الأمة إلى قسمين أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم المسلم فيهم والكافر والذي قبل الدعوة والذي ما قبل كلهم أمة الدعوة. أمة الإجابة الذين استجابوا له واتبعوا. نعم نعم. وقد وردت أحاديث مناسب ذكرها هنا. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي حدثنا بخير بن الأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فازددت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. طيب، عندنا في سنة المسعود اختلط، وعندنا حدثنا بكير بن أخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق. الرجل من هو؟ هذا مجهول، فهذا من أسباب ضعف السند. ولذلك قال ابن حجر في سنده راويان، أحدهما ضعيف والآخر لم يسمى. وأحمد شافعي قال ضعيف الإسناد لجهالة الرجل، حديث رقم 22 الظاهر، هذا في مختصر في تخريج أحمد شاكر. وأحمد شاكر له طبعا اختصار لتفسير ابن كثير ويعلق عليه على حديث. طيب، ضعف الألباني في السلسلة رقم له السند هذا تحديدا، هو ذكر ضعفه في السلسلة وذكر طرقا له. طيب، المتن اللي جابه الشيخ في مجموعة طرقه ايش نصه؟ ايوه، قال ابن مسعود هو عبد الرحمن بن عبد الله وفرط، وسماه هاشم بن قاسم منه بعد الاختلاط كما في التواتر من المراد. وشيخ بكير بن الأخنس مبهم، الحديث ضعيف. سمع المسعودي سمع هاشم بن القاسم بن المسعودي بعد الاختلاط. هذا الكتاب اللي هو الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات، هو يعني يهتم أصلا بالثقات، لكن الذين حصل لهم اختلاط، اختلط بعد ما كان حديثه مستقيما حصل له تخليط، فالذين روى عنه قبل ما يختلط فحديثهم عنه صحيح، الذين روى عنه بعد ما اختلط حديثهم عنه لا يحتج به. ايوه، طبعا شوف الآن نتكلم الآن عن هذا السند، ولا مثلا لو قلت أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وجوهم كالقمر ليلة البدر على قلب رجل واحد، وممكن يكون هذا في الصحيحين صحيحا، يعني ممكن ليس الكلام الآن على الحديث بتمامه بهذا النص، هذا اللي ضعيف لهذا السند، لكن أحاديث أخرى تشبهه كثيرا، بل ربما تكون فقرات كاملة منه يمكن تكون في الصحيحين. طيب، إيش يعني قول فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي؟ طبعا القرى هي المدن، القرى القرية في القرآن هي البلد، وحتى لو كانت مدينة كبيرة تسمى قرية. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة لتنذر أم القرى فإذا تنذر أم القرى من حولها، هذا يدل على أن القرية أو مكة قرية وهي أم القرى، فالقرية هي البلد. طيب، المسلمون لما يعني بدأ كان في أول الإسلام أكثرهم أين كان؟ في القرى ولا في البوادي؟ يعني لا، كانوا في القرى، كانوا في مكة وثم في المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا أن يأتي هؤلاء ويستقروا في المدينة. ليش؟ لأنه يتعلم ويكون قريبا من المسجد يحضرون يعني الوحي، يسمعون الوحي أول بأول. إذا صار في البادية طبعا لن يأتي لمدة، بين كل مدة فترة وأخرى سيأتي. الصحيح أنه كان في كثير من البوادي في يوجد مسلمون، خصوصا لما تقدم الوقت وصار الأعراب أو الوفود تأتي، ففي ناس يعني في البادية كانت لهم مصالح يصعب عليهم أن ينتقلوا، يعني عنده غنم وعنده إبل وعنده قال فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى، يعني 70,000، ومصيب من حافات البوادي، لأن أهل القرى يعني مثل المدينة أقرب إلى السنة والإيمان والعلم والعمل من أهل البادية، اللي هم فرصتهم في التعلم أقل، لا يحضرون مجالس الذكر والعلم، يسمعون الوحي مثل أهل البلد. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد. طيب السلسلة يقول ذكره بطرقه، صحاه بطرقه في رقم 1484. إذن هو ضعف السند وصحح الحديث، يعني هذا المتن يعني. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام بن حسان عن القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر يا رسول الله هل لزدته؟ فقال لزدته فأعطاني مع كل رجل 70,000. فقال عمر فهل لزدته؟ قال قد لزدته فأعطاني هكذا. وفرج عبد الله بن أبي بكر بين يديه وقال عبد الله وبسط باعيه وحث عبد الله. قال هشام وهذا من الله لا يدري ما عدده. طيب الحديث هذا قال عنه أحمد شاكر رحمه الله أسناده ضعيف لجهالة القاسم وموسى بن عبيد تحقيق المسلم رقم 1706. طيب بس من؟ مؤمن. إيه. تكلم عن مصر لعبيد. قال إيه؟ أنه مجهول كما في تعجيل المحال. ذكر الحديث مسلم أحمد 1107. قال مجهول في تعجيل المنفعة كما في تعجيل المنفعة. أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. طيب ثبت أنه أعطاه مع كل 70,000. هذا اللفظ هنا قال مع كل واحد 70,000، مع كل رجل 70,000. طب هو لما قال هل استزدت؟ قال قد استزدت فأعطاني هكذا، فأعطاني هكذا وبسط باعيه. هذه من وين؟ يعني طبعا هذه من الله. قال في حديث الآخر قال وثلاث حفيات من حفيات ربي، فليست من حفيات يعني واحد من البشر، وإنما من حيثيات الله تعالى. فإذا فوق 70,000 ومع كل 70,000 في حيثيات أو في عدد آخر لا يعلمهم إلا الله عز وجل. طبعا هذا كله من فضائل هذه الأمة، أن يدخل الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وفي حيثيات من الله زيادة. يعني هذا فضل عظيم لهذه الأمة أن يكون فيها العدد الكبير هذا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذه منقبة كبيرة. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة قال قال شراح بن عبيد مرض ثوبان بحمص وعليها عبد الله بن قرب. إيش يعني عليها عبد الله بن قرب؟ وليها، والي وأمير. نعم. وعليها عبد الله بن قرط الأزدي فلم يعده فدخل على فلم يعده، يعني ما عاده في هذا المرض، ما زار. نعم. فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائدا فقال له ثوبان أتكتب؟ قال نعم. قال فاكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى عليهم السلام بحضرتك خادم لعدته. ثم طوى الكتاب وقال له أتبلغه إياه؟ فقال نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط، فلما رآه قام فزعا فقال الناس ما شأنه؟ أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة ثم قام، فأخذ ثوبان بردائه وقال اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون، فهو حديث صحيح ولله الحمد. فهو حديث صحيح ولله الحمد. إسماعيل بن عياش، ما هي القاعدة التي تتعلق بهذا الراوي؟ إذا سمع يعني إذا حدث عنه ولا إذا هو حدث؟ إذا حدث عن غير الشاميين حديث ضعيف، يعني هو دخل الشام وهو مستقيم الحديث وسمع وسمع منه. طيب لما راح إلى أماكن أخرى اختلط، يعني أصابه تغير حفظه، فحديثه في الشاميين حديث صحيح مستقيم، في غيرهم لا. هذا يقول عنه الحافظ حجر رحمه الله إسماعيل بن عياش ابن سليم العنسي، طبعا العنسي معناه من اليمن أصلا. طيب أبو عتبة الحمصي لأنه استوطن حمص وسكن فيها، صدوق في روايته عن أهل بلده، إذا روى عن أهل بلده فهو صدوق. قال مخلط في غيرهم، إذا روى عن غيرهم يخلط. من الثامنة لاحظ من كثير إيش قال؟ قال وهذا إسناد، وإسناد رجال كل ثقات شاميون حمصيون. لما قال حمصيون يعني واضح أنه يشير إلى أن رواية إسماعيل عياش هنا عن أهل بلده حمصيون، فهو حديث صحيح ولله. إذا إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل بلده حديثه صالح مستقيم يعني صحيح. ضمضم قال الألباني في خلاف فيه خلاف لا يضر. وفي سماع شريح من ثوبان خلاف لا يضر أيضا، قال لأنه متابع، لأنه متابع. لاحظ الحديث اللي عندنا هنا، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم مباشرة، اللي وراه حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد إلى عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. هنا عن ضمضم قال شريح بن عبيد مرض ثوبان إلى آخره. ولذلك الشيخ الألباني أورده في سلسلته صحيحة، وقال شريح بن عبيد رقم 2179 قال وهذا إسناد جيد. قال الهيثمي أيضا روى أحمد الطبراني باختصار محمد بن إسماعيل بن عياش لم يسمع من أبيه. قال حافظ التقريب عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. طبعا وهذا له شواهد الحديث، لكن ستأتي رواية الطبراني في حديث محمد بن إسماعيل عن أبيه اللي هو عن إسماعيل بن عياش. يقول مقبل ذكر قال التعليق هنا قال في المسند لحضرتك مولى العزة بدل من حضرتك قادم الحديث كان المسند عليه تعليم السلام لحضرتك قادم العزة قال في المسند لحضرتك مولى العزة في المسند يقول بحضرتك مولى لعوته مولى بدل القادم في اللفظ بدل ايش قادم مولى بدلا من القادم في المسند مولى اي ماشي مولى وقادم قريبا من بعض. الان هو الان ثوبان الصحابي مرض بحمص وأميرها عبد الله بن قرط الأزدي، فما ما ما عاده يعني ما عرف ما درى عنه. فثوبان عليه السلام ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثوبان كتب للأمير رسالة. أما بعد فإنه لو كان لموسى وعيسى عليهم السلام لحضرتك خادم لعدته. يقول لعبد الله بن قرط لو كان موسى النبي وعيسى لهما خادم عندك مرض الخادم كان عدته صح. تقول هذا خادم موسى، طيب أنا خادم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه فيه عتاب يعني هو ثوبان رضي الله عنه يعاتب الأمير يقول لو كان في خادم لموسى عليه السلام عندك ومرض كان زرته، طب أنا خادم من هو أفضل من موسى وعيسى فلم تعدني. وانطلق الرجل بالرسالة فدفعها لابن قرط، فلما رآه قام فزعا التعظ يعني ما يعني فعلا هذا كيف يعني صحابي وخادم النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء هذا خادم أفضل الأنبياء، كيف عندك في البلد ومرض وما زرته. فجاء فدخل عليه وعاده وجلس عنده يعني مد ساعة، وساعة تطلق على المدة اليسيرة، ثم قام فأخذ ثوبان بردائه فقال اجلس اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول ليدخلن الجنة من أمتي. فبين له يعني ذكر بعد ما ذكر له فضل النبي ذكر له فضل أمته. وفي هذا الحديث تنبيه الأمير على الاهتمام بشؤون رعيته، وأنه لو كان واحد فيهم له مقام في الدين فينبغي أن يتفطن لأمره ويزوره. أن يتفطن لأمره ويزوره. نعم. طريق أخرى الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق ابن دبريق الحمصي حدثنا محمد ابن إسماعيل يعني ابن عياش حدثنا أبي عن ضمضم ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي أسماء الرخبي عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي عز وجل وعدني من أمتي 70,000 لا يحاسبون مع كل 70,000. هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي أسماء الرحبي بين شريح وبين ثوبان. شوف الإسناد الذي قبله يقول قال شريح مرض ثوبان، فيعني يظهر أن شريح ما سمع مباشرة، ولكن في هناك شخص بين شريح وبين ثوبان رضي الله عنه ألا وهو أبو أسماء الرحبي. ابن كثير رجح قال هذا لعله هو المحفوظ. طيب في تعليق على هذا الحديث مباشرة؟ صححه بطرق 5 على 211. طيب لا يحاسبون بمعنى لا حساب عليه. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن ابن مسعود قال أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم غدونا إليه فقال أكثرنا يعني جلسنا في الليل تكلمنا كثيرا في الصباح غدونا إليه غدونا في الصباح. نعم. فقال عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة والنبي ومعه العصابة. يعني معناها نام عليه الصلاة والسلام بعد ما تحدثوا عنده نام ورأى في المنام هذه الرؤية عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها. نعم. النبي ومعه العصابة والنبي ومعه النفر والنبي وليس معه أحد حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل. هذه الكبكبة أو الكبكبة بضم الكافين أو فتحهما الجماعة المتضامة من الناس، الجماعة المضمومين مع بعض ما هم متفرقين، تسمى كبكبة أو كبكبة. وقوله تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون يعني ألقوا في النار بعضهم فوق بعض. فكبكبوا فيها ألقي بعضهم فوق بعض. نعم. فأعجبوني فقلت من هؤلاء؟ فقيل هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال فقلت فأين أمتي؟ فقيل انظر عن يمينك. فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال. ثم قيل لي انظر عن الضراب الجبال المنبسطة جمع ضارب مثل كتف، ضارب جمعها ضراب. يقول فأين أمتي يعني عليه الصلاة والسلام رأى أن موسى معه هذا الجمع الكثير قال أين أمتي؟ قال انظر علي. قيل انظر عن يمينك. فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال. نعم. ثم قيل لي انظر عن يساري، فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فقيل لي قد رضيت، فقلت رضيت يا رب رضيت يا رب. قال فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداكم أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني قد رأيت ثم يعني هناك ثم أناسا يتهاوشون يعني يدخل بعضه في بعض. فقال عكاشة بن محصن فقال ادعو الله عكاشة وعكاشة بالتشديد والتخفيف كلامه صحيح. نعم. فقال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، أي من 70. فدعا له، فقام رجل آخر فقال ادعو الله يا رسول الله أني يا رسول الله يجعلني منهم، فقال قد سبقك بها عكاشة. ثم قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء 70,000؟ قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هكذا رواه أحمد بهذا السند وهذا السياق، ورواه أيضا عن عبد الصمد عن هشام عن قتادة بإسناده مثله، وزاد بعد قوله رضيت يا رب رضيت يا رب قال رضيت قلت نعم. قال انظر عن يسارك، قال فنظرت فإذا الأفق قد شد بوجوه الرجال، فقال رضيت قلت رضيت. وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه، تفرد به أحمد ولم يخرجوه. طيب، تفرد به أحمد ولم يخرجوه. إذن هذا الحديث ليس في الكتب الستة، لكن رواه أحمد عن شيخ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن عمران عن ابن مسعود. ابن كثير قال هذا إسناد صحيح. نقل عن الحافظ بن حجر رحمه الله، ونقل الحافظ بن حجر فتح الباري تصحيح الحديث. مجمع الزوائد قال رجال ورجال الصحيح 10/406. طيب، صححه الشيخ الألباني في صحيح موالي الظمآن برقم 235. صحيح موارد الظمآن للألباني برقم 235. طيب، وهذا 3806 من وين؟ إذن أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد قال إسناده صحيح رقم 3806. طيب، إيش عندي ثلاثة طيب يمكن هذا يعني ما دام فيه اتفاق اثنين فيمكن يكون هذا اقرب. ايش تقول؟ قال الشيخ مقبل قال الراجح ان الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، فعلى هذا فلا يقال فيه اسناده صحيح. طيب، اذا رجح الشيخ مقبل عدم سماع الحسن من عمران، إذا معناه فيه اختلاف. في اختلاف، هل سمع الحسن من عمران بن حصين أم لا؟ طيب مرة ثانية حديث آخر قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز حدثنا حماد عن عاصم عن زر زر صاحب بن مسعود الراوي عنه عن زر بن حبيش يروي عن عبد الله بن مسعود كثيرا هو من مقربين من عبد الله بن مسعود نعم عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم بالموسم فراثت علي أمتي راثت يعني تأخرت نعم ثم رأيتهم فأعجبني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السهل والجبل فقال أرضيت يا محمد فقلت نعم قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عفاش بن محسن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة رواه الحافظ الضياء المقدسي قال هذا عندي على شرط مسلم الحافظ الضياء المقدسي رحمه الله له كتاب اسمه المختارة المختارة جمع فيه أحاديث صحيحة والشيخ الألباني له تحقيق على هذا الكتاب والحديث هذا فيه طبعا هذا في هذه الرؤية من النبي عليه الصلاة والسلام رحمكم الله لأمته طبعا ايش المقصود بهم الان هنا امه الدعوه ولا امه الاجابه الاجابه ليش ها لا بس لانه قال فاعجبني هيئتهم اعجبني هيئتهم يقصد الذين اتبعوه طبعا ليس الكفار طيب قد ملأوا السهل والجبل أرضيت يا محمد فقلت نعم قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب طيب الآن لما عكاشة رضي الله عنه طلب أن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له أن يكون منه قال أنت منه فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منه فقال سبقك بها طيب لماذا لم يدعو الله له قيل لئلا تتسلسل القضية فيطلب من ليس بأهل ذلك فلو رده افتضح يعني لو قام واحد ما هو من يعني ليس من هذا المستوى تكون الجنة بغير حساب وقال لا أنت طيب دعا لهذا وهذا وهذا ثم قام واحد قال وأنا قال أنت ما لأفضى ذلك إلى إيش يعني حصول شيء من الخيبة طبعا بهذا وشيء من افتضاح من الافتضاح بين القوم وقيل لأن الثاني الذي قام وقال ادعو الله أن يجعلني منهم كان فيه نفاق فما فقال سبقك بها عكاشة، صرف يعني صرفه عن هذا بأسلوب لطيف، سبقك بها عكاشة. نعم يعني هذا من شوق النبي عليه الصلاة والسلام إلى رؤية من اتبعه ممن هم بعده من المؤمنين به بعده، وإرادته الإطمئنان أن من أمته يعني سيدخل العدد، يريد شيء يرضيه، عدد يرضيه، نفسه تطمئن برؤية عدد كبير من أمته يدخلون الجنة وحصول فائدة الدعوة والبلاغ. الواحد إذا اجتهد وبلغ يريد يعني أن تطمئن نفسه أنه في نتيجة، أنه يعني فرأى لا شك رأى من العدد أكثر بكثير من الذين آمنوا به، هو يعرف من معه، يعرف من أصحابه، يعرف من معه، لكن لما رآه في المنام رأى العدد الكبير الذي يعني الذي من الذين أتوا بعده. هنا الشيخ مقبل ذكر تعليق على مسألة الاستخفاء في الحديث فقال قد تكرر ذكر الرؤية في الحديث وبعض الأحاديث على جوازها والبعض الآخر على النهي عنها، ووجه الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إن أحاديث النهي حين يكون الاستقصاء بغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وحين يكون اعتقاد المشترط أنها نافعة لا محالة فيتكل عليها. إذن أحاديث النهي عن الرقية تحمل على الرقية التي فيها مخالفة شرعية أيا كان، وحديث الإذن بها أو الأمر بها استرقوا لها، فيقال هذا يحمل على الرقية الشرعية. هذا جمع بين الأحاديث، بين حديث النهي وحديث الأمر أو الإذن. نعم. حديث آخر قال الطبراني حدثنا محمد ابن محمد الجذوعي القاضي حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا محمد ابن أبي عدي عن هشام بن حسان ابن عدي حدثنا محمد بن أبي عدي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل من هم؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه مسلم من طريق هشام ابن حسان وعنده ذكر عكاشة. هذا في قال الطبراني حدثنا محمد بن محمد الجذوعي طيب وقال ايش اخرجه مسلم؟ رواه مسلم ورواه مسلم طيب رقم 218 بس رواية مسلم ليست فيها ولا عمل طيب باب الدليل على تحقيق طوائف من المسلمين الجنة بغير فساد ولا عذاب.